أصلاً ليس بدليل طرحناه في البحثين السابقين، حيث ذكرنا أن ماهية الحيوان إذا لوحظت بما هي ماهية مبهمة، ومعنى أنها ماهية مبهمة بمعنى أنها مرددة. فماهية الحيوان إذا لوحظت أنها مرددة إما بين الفرس أو الإنسان السمك أو الطائر، فما يلحقها هو الفصل المحصل لها والمعين لها. أما إذا لوحظت ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة، فكل شيء يلحقها يعتبره العقل أمرا زائدا عليها. أما الماهية بالنسبة لما يلحقها تسمى مادة، بينما إذا لوحظت الماهية بما هي ماهية مبهمة غير متعينة، أو قل بعبارة فلسفية، لوحظت ماهية الحيوان بما هي ماهية ناقصة، ومعنى أنها ماهية ناقصة تنتظر شيئا يحصلها ويعينها. فإذا انضم إليها الناقص وحصلها في الإنسان، كانت الماهية بالنسبة إلى ما لحقها كانت إنسان. فالمادة عين الجنس والجنس عين المادة، إلا أن المادة لوحظت لا بشرط، بينما الأفضل إلا أن المادة لوحظت بشرط لا، والجنس لوحظ لا بشرط، واللا بشرط والبشرط لا من حيث الحمل وعدم الحمل. فالجنس هو المادة لكنه مأخوذ، أي الجنس بشرط لا بشرط عن الحمل. ولهذا ماهية الحيوان تحمل على الناطق فيقال الناطق حيوان. أما الجنس المادة عين الجنس، ولكن المادة مأخوذة بشرط لا عن الحمل، ولهذا لا تحمل المادة لا على الجزء الآخر ولا تحمل على المجموع الذي ينتج عنه. فلا يحمل الحيوان على الناطق، كما لا يحمل الناطق على الحيوان، كما لا يحمل الحيوان على الناطق والحيوان، أو قل لا يحمل على الإنسان أي الحيوان. إذا حاصل هذا المطلب وهو تقدم بيانه أن ماهية الحيوان يمكن للعقل أن يلحظها بلحاظين أو باعتبارين: أن يلحظ ماهية الحيوان بأنها ماهية تامة، أي جسم حساس متحرك بالإرادة، فكل شيء يلحق الماهية التامة يعتبره زائدا عليها، فإذا كان زائدا عليها إذا لا يحمل عليها، لأن شرط الحمل هو الاتحاد، وإذا لم يكن وإذا اعتبر اللاحق أمرا زائدا إذا غير متحد معها، فإذا لم يكن متحدا معها فلا يحمل عليها، فلا يقال لا الحيوان ناطق ولا الناطق حيوان، لأن الحيوان لوحظ كماهية مستقلة في قبال الجزء الآخر. ومن المعلوم أن لكل جزء ماهية مستقلة عن الجزء الآخر، بهذا اللحاظ تكون مادة. هذه ماهية الحيوان. نعم يلحظ هكذا في الإنسان. نعم هي تامة لكنها مرددة من جهة أنها متعينة في الإنسان، في البقر، في الفرس، في الشجر. ثلاثة تعابير شيخنا كلها تؤدي إلى مراد ومقصد واحد. ترى أن تقول أنك تلحظ ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة، أي لم تلحظ في ماهية الحيوان إلا الجسمية الإحساسية المتحرك بالإرادة. فبناء على ذلك ما لحقها يكون زائدا عليها. وأخرى تقول أنها ماهية تامة، بمعنى لا تنتظر شيئا يحصلها. ماهية تامة بمعنى لا تنتظر شيئا يحصلها. لماذا لا تنتظر شيئا يحصلها؟ لأنك لاحظتها فقط بما هي جسم حتى تتحرك الإرادة. هذا هو اللحاظ الأول، فتكون مادة فلا تحمل على ما يلحقها وما ينضم إليها. الاعتبار الثاني أنك تلحظها بما هي مبهمة، بما هي مبهمة بمعنى بما هي ناقصة، بمعنى أنها تنتظر شيئا يحصلها ويعينها. فإذا لحقها الناظر حصلها في الإنسان، وإذا لحقها الصاهل حصلها في الفرس، وهكذا. فلا حقها بما هي جسم حساس متحرك بالإرادة لكنه مبهم، أما هناك لم تلحظه بما هو مبهم، إنما لاحظت أن هذه هي فقط ماهية الحيوان التامة، بمعنى لا تنتظر شيئا يحصلها ويعينها، بخلاف الماهية الناقصة فهي تنتظر شيئا يحصلها، إما في الإنسان إما في البقر إما في الفرس. وبهذا اللحاظ تكون الإنسان، وبهذا اللحاظ تحمل على ما يلحقها فيقال الحيوان ناطق أو الناطق حيوان، وتحمل على المجموع فيقال إنسان حيوانون. قال: ثم إنا إذا أخذنا ماهية الحيوان مثلا، وماهية الحيوان مشترك فيها أكثر من نوع. واضح أن الحيوان تحته أنواع كثيرة، إنسان وبقر وفرس، وعقلناها تعقلناها وتصورناها بأنها جسم حساس متحرك بالإرادة. جاز أن نعقلها، هذا هو الاعتبار الأول، جاز أن نعقلها وحدها، بمعنى بحيث يكون كل ما يقارنها الناطق والصاهد من المفاهيم، مفهوم الناطق والصاهد، يكون زائدا عليها خارجا من ذاتها. لماذا؟ لأنها لوحظت بما هي ماهية تامة، بمعنى لا تنتظر شيئا يحصلها ويعينها، وتكون هي أي ماهية الحيوان مباينة للمجموع وهو الحيوان الناطق أي الإنسان. يكون الحيوان مباينا للإنسان كما أن الحيوان مباين للناطق، وهي مباينة للمجموع، ومعنى أنها مباينة ونتيجة أنها مباينة غير محمولة عليه، فلا يقال الناطق حيوان ولا الحيوان ناطق ولا الإنسان حيوان ولا الحيوان إنسان، لأن كل ما لحقها يكون زائدا عليها، فبالتالي اختل شرطا من شروط الحمل، وهو مو شرطا من شروط الحمل، اختل حقيقة الحمل، لأن الحمل بمعنى الاتحاد، وهنا لا يوجد اتحاد لأن ما يقارنها يكون زائدا. كما أنها غير محمولة على المقارن الزائد وهو الناظر. وهذا بين قوسين. قال: جاز أن نعقلها وحدها، كانت الماهية المفروضة، المفروضة يعني التي عقلناها تامة غير ناقصة، بمعنى كل ما يلحقها يكون زائدا، هذه تسمى مادة بالنسبة إلى ما يقارنها، تكون بالنسبة إلى الإنسان وإلى الناطق مادة ماهية الحيوان. والحيوان يكون علة مادية للمجموع، المجموع الذي هو الإنسان الذي ينتج عن الحيوان الناطق. ما معنى أنه يكون علة مادية؟ وسوف يأتي إن شاء الله هذا المعنى في الأبحاث القادمة. معنى أنه علة مادية أي علل القوام، فيقال كل موجود في الخارج الذي هو وجود مادي، علل قوامه أنه يحتاج إلى مادة وإلى صورة. مثلا الإنسان، ما هي مادة الإنسان؟ البدن، وما هي صورة الإنسان؟ الروح. فيقال الإنسان قوامه في البدن والروح، فيكون البدن والروح علة مقومة للإنسان وهو المنسوب، لأن الحيوان هنا إذا لوحظ بما هو ما هي تامة كان علة، عفوا، إذا لوحظ بما هو ما هي تامة بمعنى أن ما يقارنه وما يلحق به يكون زائدا يطلق عليه بالمادة. المادة، لأن العلل على قسمين، العلل على قسمين، عندنا علل القوام وعندنا علل الماهية. ما الفرق بين علل القوام وعلل الماهية؟ علل القوام هي التي تقوم وجود الشيء، أصل وجوده، وهذه التي يطلق عليها المادة والصورة. المادة والصورة من علل القوام، قوام الإنسان ووجود الإنسان بالمادة والصورة، بينما علل الماهية ما كان مقوما للماهية وأجزاء الماهية، وهي الجنس والفرق، مقوم للماهية كالجنس والفرق. فيقال ماهية الإنسان المقوم لها هو الحيوان والناطق، بينما وجود الإنسان قوامه هو المادة والصورة. سوف يأتي إن شاء الله بيان ذلك في بحث العلل. لاحظ، كانت الماهية المفروضة كانت مادة، الماهية المفروضة التي لوحظت أنها تامة كانت مادة بالنسبة إلى ما يقارنها وهو الناقص أو الصاهر مثلا، وتكون المادة علة مادية، علة قوانية للمجموع الذي هو الإنسان أي الحيوان الناقص. هذا هو الاعتبار الأول أو التعقل الأول. التعقل الثاني، وجاز أن نعقلها أي ماهية الحيوان نقيفة إلى عدة من الأنواع. كيف؟ قال كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها الحيوان الذي، لم يقل الحيوان الذي هو إما، يعني لوحظت أنها مبهمة، مبهمة بمعنى مرجلة بين الإنسان والبقر والفرس، أو قل بتعبير نهاية الحكمة أيضا وسوف أعبر هنا أنها ناقصة، ونقصانها من جهة أنها تنتظر شيئا يحصلها ويعينها. كأن نعقل ماهية الحيوان بأنها الحيوان الذي هو إما إنسان وإما فرس وإما بقر وإما غنم، فتكون ماهية ناقصة. ما معنى ناقصة؟ يعني منتظرة التعيين والتحصيل، غير محصلة حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع. فإذا انضم الناطق كان النوع هو تحدد في الإنسان، وإذا انضم الصاهل تحددت في الفرس، وهكذا حتى ينضم إليها فصل أحد تلك الأنواع الناطق مثلا، فيحصلها نوعا تاما وهو الإنسان، فتكون هي ذلك النوع. فتكون هي أي الحيوان وهو الجن ذلك النوع بعينه. بناء على ذلك ماذا يريد من هذه العبارة؟ يريد أن يقول أن الجنس هو نوع مبهم، هي يعني الجنس الحيوان، ماهية الحيوان ذلك النوع أي الإنسان بعينه، بعينه هو فالجنس هو النوع لكنه مبهم. وتسمى الماهية المأخوذة بهذا الاعتبار أي باعتبار أنها ناقصة تسمى إنسان، والذي يحصله يسمى فصلان. وبناء على ذلك هذا المطلب مردد في كلمات الأصولين خصوصا في الكفاية، أن الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل أن المادة والصورة بشرط لا عن الحامل، بينما الجنس والفصل لا بشرط عن الحامل. بمعنى أن المادة لا تحمل على الجزء ولا تحمل على الكل، والصورة لا تحمل على الجزء ولا تحمل على الكل، بخلاف الجنس والفصل. فالجنس كالحيوان يحمل على الجزء الآخر على الناطق فيقال الناطق حيوان، ويحمل الحيوان أي الجنس على الكل فيقال الإنسان حيوان. والاعتباران في الجزء المشترك، الجزء المشترك وهو الحيوان أو المادة، يعني الجنس هو الحيوان هو الإنسان لكنه مبهم. الحيوان إما إنسان إما بقر إما فرس، فإذا الحيوان هو النوع، لأن الحيوان هو إنسان أو فرس أو بقر، فالحيوان هو الإنسان والحيوان هو الفرس والحيوان هو البقر وهو السمك وهو الطائر، مبهمان غير متعين. والاعتباران ما هم الاعتباران؟ يعني اعتبار الماهية تامة أو الماهية ناقصة في الجزء المشترك كالحيوان، جاريان بعينهما في الجزء المختص وهو الناطق، كذلك الناطق تارة تلحق ماهية الناطق بما هي ماهية تامة وهي ذو نفس الناطقة مثلا، فكل ما يلحقها وينضم إليها يكون زائدا عليها، فبهذا اللحاق تكون صورة. أما إذا لوحظت ماهية الناطق بما هي ماهية غير متعينة بما هي مبهمة فهناك ثم فصلان أو قل تلحظ ماهية الناطق بما هي ماهية، إما بما هي ماهية تحصل بما هي ماهية وظيفتها تحصيل النوع أو تحصيل الجنس وتعيين الجنس في كونه إنسان أو بقر أو فرس. هذا اللحام يسمى فرس. إذن إذا لوحظ الناطق أي الفرس الناطق، إذا لوحظ الناطق أو الحساس، إذا لوحظ الناطق بما هو ماهية تامة مستقلة تكون صورة في هذا اللحاظ، لأن كل ما يلحقها يكون زائدا عليها. أما إذا لوحظت أنها وظيفتها تعين وتحصل إنسا وهو الحيوان في كونه إنسان في هذا اللحاظ تكون فصلا، ويسمى بالاعتبار الأول أي لحاظ الناطق بأنه تام ماهية تامة صورة، ويكون جزءا لا يحمل على الكل ولا على الجزء الآخر، لا يحمل على الكل وهو الإنسان ولا يحمل على الجزء الآخر وهو الحيوان. أيضا يكمل العبارة المفروض ويقول ويكون علة مادية للنوع، ويكون علة مادية للنوع يعني علة من علل القوام، فكما أن المادة من علل القوام كذلك الصورة. وبالاعتبار الثاني يعني أن الحظ الفصل وهو الناطق بما هو محصل ومعين للجنس وهو الحيوان، فبهذا هذا الاعتبار يسمى فصلان، يحصل الجنس ويتمم النوع ويحمل عليه، أي ويحمل ويحمل عنه. وبالاعتبار الثاني، أي ما هو الاعتبار الثاني؟ وهو لحاظ الناطق بما هو معين ومحصل للجنس، هذا الاعتبار يسمى فصلا. لماذا؟ قاله بينا يحصل الجنس، الناطق يحصل الحيوان في كونه إنسان، ويتمم النوع، يتمم لأنه كان مبهما تعينه الفاصل، ويحمل عليه حملا أوليا. هنا عندما يقول ويحمل عليه، يعني ويحمل الناطق على النوع، على الإنسان، فيقال الإنسان ناطق حملا أوليا. ماذا يريد أن يصل بهذه العبارة؟ يريد أن يقول أن الفصل هو النوع، أن الفصل هو النوع، أن الناطق هو الإنسان لكنه محصل. وصلنا إلى نتيجتين، النتيجة الأولى أن الحيوان هو الإنسان مبهما، أن الجنس هو النوع مبهم، وأن الفصل هو النوع محصل. قال ويظهر مما تقدم أولا، هذه النتيجة الأولى، أن الجنس وهو الحيوان هو النوع هو الإنسان لكنه مبهم، لأنه عندما تقول ما الحيوان تقول الحيوان إنسان أو فرس أو بقر، إذن هو النوع لكنه مبهم غير معين. وأن الفصل وهو الناطق هو النوع وهو الإنسان لكنه محصل، والنوع هو الماهية التامة وهو الإنسان من غير نظر إلى إبهام أو تحصيل. إذا نظرت إلى الجنس أنه مبهم مردد، فعندما يأتي الفاصل، إذا نظرت إلى الجنس بأنه مبهم يكون الجنس هو النوع هو الإنسان، الحيوان هو الإنسان من حيث الإبهام. أما إذا كان الفصل يحصل النوع، يحصل الجنس في الإنسان، فيكون الفصل هو الإنسان. أما إذا نظرت إلى النوع لا من حيث الإبهام ولا من حيث، يعني نظرت إلى الإنسان بما هو ماهية تامة، هذا هو النوع، فلا يكون لا فصلا ولا جنسا. تصوروا المطلب بهذه الصورة، الحيوان جن، هذا الجن مردد إما إنسان إما بقر إما فرس، إذا يكون الجنس هو النوع لكنه مبهم أي نوع. الحيوان نوع مردد بين الإنسان والبقر والفرس والسمك والطائر وما شابه، إذن يكون هو. كذلك إذا جئنا إلى الفصل، الفصل هو الإنسان المحصل، لأن الفصل عندما يرد على الجنس وهو الحيوان، يعني عندما يرد الناطق على الحيوان يكون الناطق هو تعين في الإنسان، فيكون الفصل وهو الناطق هو الإنسان المحصل من قبل الناطق. فبناء على ذلك يكون الحيوان هو النوع هو الإنسان، ويكون الناطق هو الإنسان، وهذا معنى أن الجنس هو النوع لكنه مبهم. فالحيوان وهو الحيوان كجنس هو الإنسان مبهمان، هو البقر مبهمان، هو الفرس مبهمان. فلهذا بدليل أنك أنت تقول أنه الحيوان، لأنك تستطيع أن تقول الحيوان هو الإنسان والبقر والفرس والبقر. الفساد، وكذلك الناطق عندما يحصل الحيوان في حصة الإنسان يكون هو الإنسان. أولا أولا كيف يكون الجنس وهو المبهم والنوع المعين؟ لا، هنا إذا تعين في كون الإنسان هنا نقول الناطق هو الإنسان المحصن. هذا لا يعني أن يكون محصلا ومحصن من جهتين، هو محصن للحيوان. أما بالنسبة إلى الإنسان المحصل يكون هو الناطق. لا تقول هنا محصل ومحصل، لحاظ النسبة تختلف، هو محصل بلحاظ الحيوان، يحصله ويعينه، فإذا عينه كان الناطق هو الإنسان محصلا، فالنسبة مختلفة، نسبة كونه محصلا بالكسر هذا نسبة إلى الحيوان، أما الناطق هو الإنسان هنا لا يكون محصنا بعد، يكون محصنا الإنسان بالناطق، فالنسبة نسبة كسري إلى الحيوان لا إلى الإنسان. وثانيا أن كلا من الجنس والفرد محمول على النوع حملا أوليا، وفي وضوح يكون من باب حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه من الحمل الأولي. لماذا حمل الشيء على نفسه؟ لأن الجنس والفاص المفروض هو النوع، فإذا حمل عليه ما يكون من باب حمل الشيء على نفسه، فبالتالي يكون حملا أوليا. لاحظ وثانيا أن كلا من الجنس والفاص محمول على النوع حملا أوليا. لماذا؟ لأن الجنس والفصل هما النوع، فحملهما عليه من باب حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه يكون من باب الحمل الأولي. وأما النسبة بينهما أنفسهما بين الجنس والفصل، يعني ما النسبة بين الجنس والفا؟ نقول نسبة الجنس إلى الفاصل كنسبة الماشي إلى الإنسان. ما هي نسبة الماشي إلى الإنسان؟ نسبة العرضي العام، الماشي يكون عرضيا عاما بالنسبة إلى الإنسان. نسبة الحيوان إلى الناطق كنسبة الماشي إلى الإنسان. لماذا يكون عرضيا؟ لأن الجنس ليس مأخوذا في حد الفاصل، وبعبارة لأن الحيوان ليس مأخوذا في تعريف ناطق، لا يقال الناطق حيوان، وإلا لو كان الجنس قد أخذ في حد وتعريف الفصل للزم التسلسل. كيف؟ تقول الناطق حيوان، يعني يؤخذ بأن يؤخذ الجنس في حد الفصل. الناطق حيوان. لاحظ أخذنا الجنس وهو الحيوان في حد في تعريف الفصل. هذا بمقتضى أنه جنس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فصل. نظير عندما تقول الإنسان حيوان، لاحظنا أخذنا الجنس في حد نوع. أخذنا الجنس في حد نوع، فبالتالي حيوان هذا يحتاج إلى فصل، تقول ناطق، سيكون التعريف صحيح حتى الآن. هناك ذلك إذا قلت الناطق حيوان، احتاج كل جنس مشترك يحتاج إلى جزء مختص، فيحتاج إلى فصل. والمفروض أن الفصل أخذ في حده جنس، فيلزم هذا احتياجه إلى فصل. وهذا الفصل أخذ في حده الجنس، فيحتاج هذا الجنس إلى فصل. وهذا الفصل أخذ فيلزم. وهذا قيل لو كان الجنس قد أخذ في حد الفصل لاحتاج ذلك الجنس إلى فصل، والمفروض أن ذلك الفصل قد أخذ في حده الجنس فيحتاج إلى فصل، وذاك الفصل قد أخذ في حده الجنس فيحتاج إلى فصل، فيلزم التسلسل. إذن الحيوان لم يؤخذ في حد الناطق، الجنس لم يؤخذ في حد وفي تعريف الفصل. إذا لم يكن الجنس قد أخذ في حد الفصل، إذن هو ليس ذاتيا، ليس الحيوان ذاتي بالنسبة إلى الناطق. إذا لم يكن ذاتي لابد أن يتعين في كونه عربيا. نعم يكون عربيا عاما بالنسبة إلى الناطق. وهذا قال فالجنس عرض عام بالنسبة إلى الفصل، التعليم، لأن الجنس ليس مأخوذا في حد الفصل. لماذا؟ لأنه لو كان الجنس قد أخذ في حد الفصل لزم التسلسل. هذا مو مكتوب، هذا التعليم من عندي. طب هذه نسبة الجنس إلى الفصل، ما نسبة الفصل إلى الجنس؟ بالعكس، نقول نسبة الفصل إلى الجنس نسبة الضاحك إلى الإنسان. ما نسبة الضاحك إلى الإنسان؟ نسبة العرضي الخاص إلى بالنسبة إلى الإنسان، نسبة العرضي الخاص بالنسبة إلى الإنسان. ولهذا قال والفصل خاصة بالنسبة إليه، أي إلى الجنس. بمعنى لماذا؟ لأن الفصل ليس مأخوذا في حد الجنس. العملية عكسية، لأن الفصل ليس معقولا في حد الجنس، فلا يقال الحيوان ناطق. لا نأخذ الفصل في حد الجنس. لماذا؟ لأن المفروض أن نسبة الناطق إلى الحيوان أنه فصل مقسم ومحصن. الناطق يأتي إلى الحيوان ويحصله في الإنسان، أو يقسم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان. هذا ما درسناه في المنطق، أن الناطق يعتبر فصلا مقسما بالنسبة إلى الحيوان. الحيوان دائرة كبيرة، عندما يأتي الناطق يقسم الحيوان إلى إنسان وغير إنسان، وإذا جاء الصائد إلى الحيوان قسمه إلى فرس وغير فرس وهكذا. إذن الناطق بالنسبة إلى الحيوان يعتبر فصلا مقسما أو قل محصنا. فإذا احترمنا هذا هي واقع الفصل، أنه يقسم الحيوان ويحصله ويعين. فإذا فرضنا أن الناطق قد أخذ في حد الحيوان، فكان معنى ذلك أنه فصل مقوم. نظير إذا قلت الإنسان ناطق، هنا الناطق بالنسبة إلى الإنسان فصل ماذا؟ مقوم، لأنه أخذ في حده، فيكون الناطق فصلا مقوما. كذلك هنا إذا أكل الناطق في تعريف الحيوان معنى ذلك أن الناطق هو الذي يقوم الحيوان فيكون فصلا مقوما، والمفروض أنه هو فصل. ولهذا لو أكل الناطق في حد الحيوان لانقلب الفصل المقسم إلى فصل مقوم، وانقلاب الفصل المقسم إلى الفصل المقوم محال. إذن لو أخذ الناطق في حد الحيوان لانقلب الناطق المقسم إلى كونه ناطقا مقوما للحيوان، وانقلاب المقسم مقوم محال. ما هو وجه المحالية؟ وجه المحالية لأنه يلزم نفي الشيء من حيث ثبت، وانتفاء الشيء من حيث إثباته محال. بيان ذلك، إذا افترضنا أنه فصل مقسم معنى ذلك أن الناطق ليس دخيلا في ماهية الحيوان. إذا اعتبرنا أنه فصل مقسم، طب ما هو الفصل المقوم للحيوان؟ الحساس يكون فصلا مقوما، بمعنى لو انتفى الحساس انتفت الحيوان. هنا معنى ان الناطق فصل مقسم بمعنى ليس جزءا من الحيوان، من ماهية الحيوان، ليس دخيلا في ذات الحيوان، اذا هو ليس دخيل بل فيه عن الحيوان. فإذا اعتبرته مقوم اعتبرته جزءا ودخيلا في ماهية الحيوان. فاعتباره مقوما معناه أنه ذاتي بالنسبة إلى الحيوان، واعتباره مقسم أي أنه ليس ذاتي. فكونه مقسم ومقوم يعني ذاتي وليس ذاتي، وهذا معاده الاجتماع النقيضين. ولهذا من المحال أن يكون الفصل المقوم فصلا مقسما، لأن لازمه كون الذاتي ليس ذاتيا، تثبت أنه ذاتي وتنفي أنه ذاتي وهو محال. فإذا لم يؤخذ الفصل في حد الحيوان، إذا كانت نسبة الفصل إلى الحيوان أنه عرضي خاص، والفصل خاصة بالنسبة إلى الحيوان. لماذا التعليم؟ لأن الفصل ليس مأخولا في حد الجنس. لماذا الفصل لم يؤخذ في حد الجنس؟ لأن الفصل لو أخذ في حد الجنس لانقلب الفصل المقسم مقوما وهو محال، لأنه يلزم مع النقيضين في البيان. وثالثا أن من الممتنع أن يتحقق جنسان في مركبة واحدة. مثلا نقول الإنسان له جنسان، والإنسان له فصلان، يقول هذا محال. في مركبة عرضية واحدة من المستحيل أن يوجد فصلان لنوع وجنسان لنوع واحد. أن من الممتنع أن يتحقق إنسان في مرتبة واحدة وكذا فصلان في مرتبة واحدة أي لنوع. ما هو وجه المحالية؟ قال الاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعا، لأنه إذا افترضنا أن هناك الإنسان كنوع لنا له جنس وفصل وله جنس وفصل، يعني فرضنا له جنسان وله فصلان، معنى ذلك أن كل جنس وفصل ناتجه نوع. يعني هكذا لا، إذا جئنا إلى نوع واحد كالإنسان وفرضنا له جنس وفصل وجنس الصفات. المفروض أن الجنس والفص ناتجه نعم، كل جنس وفص يعطينا نعم، وهذا جنس وفص يعطينا نعم، فيلزم كون الواحد كثير، وكون الواحد كثيرا محال، يلزم أن يكون النوع الواحد أكثر من نوع وهو محاله. قال لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعان، لماذا نوعان؟ لأن كل جنس وفص يعطينا نوعان. لاستلزام ذلك كون نوع واحد نوعين، وما المحذور؟ لأن لازمه كون الواحد كثير، وكون الواحد من حيث أنه واحد كثير من حيث أنه كثير محاله. ورابعا، أن الجنس والمادة متحدان ذاتان ولكن مختلفان اعتبارا. فالمادة إذا أخذت لا بشرط عن الحد كانت جنسا، ولهذا تشمل على جزئها الآخر وتشمل على الكل وهو النوع. كما أن الجنس إذا أخذ بشرط لا، أي بشرط عدم الحمل، كان مادة، ولهذا لا يحمل لا على جزئه لا كفله ولا على المجموع وهو الكل. وكذا الصورة تكون فصلا إذا أخذت لا بشرط عن الحمل، كما أن الفصل صورة إذا أخذ بشرط لا عن الحمل. المطلب الأخير، واعلم حاصل هذا المطلب أن المادة من أين نحصل عليها؟ المادة في الجواهر المادية متحققة في الخارج. في الخارج إذا نظرنا إلى الإنسان كوجود خارج، الإنسان في الخارج يتركب من مادة وصورة، المادة هي البدن والصورة هي الروح. فعندنا في الخارج مادة وصورة. العقل يرتسم من المادة صورة المادة في الذهن، ويرتسم من خلال الصورة الخارجية وهي الروح صورة الروح في الذهن. فعندنا مادة وصورة خارجيتان، والعقل أيضا ينتزع منهما صورة، فتكون عندنا صورة بإزاء المادة التي في الخارج، وعندنا صورة بإزاء الصورة التي في الخارج. نظير الآن عندي كتاب خارجي، فأنتزع منه صورة، فتكون عندي صورة لهذا الكتاب الخارجي في نفسي. كذلك عندنا بدن وعندنا كذلك عندنا صورة البدن وصورة الروح. إذا عندنا مادة وصورة خارجيتان، وننتزع من المادة والصورة في الخارج مادة وصورة في الذهن. الآن قلنا الإنسان بالخارج مركب من مادة، من مادة وصورة، من بدن وروح. كذلك الإنسان الذي في العقل، إذا انتزعنا صورتين ذهنيتين، الصورة الأولى صورة المادة والصورة الأخرى صورة الصورة، حصل عندنا إنسان في الذهن، لأن الإنسان هو المركب من المادة والصورة، حصل مفهوم الإنسان. هذا مفهوم الإنسان يحلله العقل إلى حيثيتين، يحلله العقل إلى جزئين عقليين تحليليين، هما الجنس والفرد، الحيوان والنصر. نتيجة ذلك ماذا؟ أن الجنس قد أخذ من المادة، وأن الفصل قد أخذ من الصورة. نلاحظ الخطوات حتى يتقن المطلب. الخطوة الأولى، نلحظ المادة والصورة الخارج، البدن والروح للإنسان، ننتزع منهما صورتين ذهنيتين، فتكون عندنا صورة المادة وصورة الصورة، فيكون عندنا مفهوم إنسان. نحلل هذا المفهوم الإنسان إلى جنس وإلى فصل. فالجنس هو المادة لكن ذو حلال لا بشر، والفصل هو الصورة وأيضا ذو حلال لا بشر. بناء على ذلك النتيجة ما هي؟ أن المادة والصورة متقدمة على الإنسان في الخارج وفي لا يوجد عندنا جنس وفصل، نحن في الخارج أولا مادة وصورة في الذهن، بعد ذلك يتحصل الإنسان، بعد ذلك نحلل مفهوم الإنسان. فأولا المادة والصورة ثم بعد ذلك الجنس والفصل. إذن المادة والصورة متقدمة، وبناء على ذلك يكون حصول الجنس والفصل متأخرا عن حصول المادة والصورة. أولا مادة وصورة في الذهن ثم بعد ذلك نحصل على الجنس والفاعل. هذا بالنسبة للجواهر المادية كالإنسان. أما إذا جئنا إلى الأعراض كالبياض، البياض عرض من الأعراض. البياض لاحظ كيف نحصل على الجنس والفصل. إذا في الجواهر المادية نحصل على الجنس والفصل بعد الحصول على صورة المادة وصورة الصورة، نحصل على الجنس والفصل. أما في الأعراض المفروض أنه في الخارج لا يوجد عندنا مادة وصورة للعرض. الإنسان له مادة وصورة، بدن وروح. إذا جينا إلى البياض، البياض في الخارج بسيط، البياض ليس مركب من مادة ومن صورة في الخارج، بل هو بسيط في الخارج. إذن العقل عندما يتعقل مفهوم البياض يحلل مفهوم البياض إلى حيثيتين، إلى حيثية مشتركة وإلى حيثية مختلفة، فيقول البياض لون، وهذا هو الحيثية المشتركة اللي يشترك اللون مع البياض وغير البياض، وحيثية مختصة وهو أنه مفرق لنور البصر. إذن يدرك مفهوم البياض يحلله إلى حيثيتين، إلى حيثية مشتركة فيطلق عليها الجنس وهي اللون، وإلى حيثية مختصة وهي مفرق لنور البصر وهي الفصل. بعد ذلك يلحظ الجنس بشرط لا فيعبر عنه مادة، ويلحظ الفصل بشرط لا فيعبر عنه صورة. إذن أيهما متقدم، الجنس والفصل أم المادة والصورة في الأعراض؟ الجنس والفصل. وهذا معنى أن المادة والصورة أخذت من الجنس والفصل بخلاف الجواهر. في الجواهر الجنس والفصل أخذ من المادة والصورة. نلاحظ أن العملية عملية. لماذا عملية عكسية؟ لأنه في الجواهر المادة يوجد في الخارج مادة وصورة، بينما في الأعراض البياض لا يوجد في الخارج لون ومفرق لنور البصر، لا يوجد في الخارج شيء، ما في الخارج بسيطة هذا البياض وليس مركب من حيثيتين. ولهذا قال واعلم أن المادة في الجواهر المادية كالإنسان موجودة في الخارج البدن، والصورة كذلك أيضا موجودة في الخارج وهي الروح، على ما سيأتي إن شاء الله في المرحلة الثالثة. وأما الأعراض كالبياض فهي بسيطة غير مركبة في الخارج، وإنما العقل يجد فيها مشتركة، يحلل العقل البياض إلى حيثية مشتركة وهي اللون، ومختصة وهي أنه مفرق لنور البصر، فيعتبرها أي الحيثيات المشتركة أجزاء والحيثيات المختصة فصولا، ثم بعد ذلك يعتبرها بشرط لا فتصير موادا، فتصير مواد وصورا عقليا. إذا تلاحظ أن المادة والصورة أخذت من الجنس والفاصل بخلاف الجواهر المادية. هنا عبارة